السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقفت أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللقاء الطاهرة المباركة وفي هذه المشاعر المقدسة على طاعته، أسأله جل وعلا كما جمعنا على أرض هنا أن يبلغنا وإياكم المنى، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأحبة أن أخص بالتحية شيخنا المبارك وعالمنا الجليل الرباني فضيلة الشيخ أبي إسحاق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخلى عنه ثوب العافية ولا ثوب الستر، وأن يبارك له في علمه وفي عمله وفي أولاده، وأن يجعلهم جميعا قرة عين له ولنا في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، أود أن أبشركم الليلة بوعد الله ووعد رسوله. أما البشارة بوعد الله سبحانه فهي قول الله جل وعلا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لمغفرته. لا ينبغي أيها الحبيب أن تظن بربك جل وعلا بعد أن وفقك وأعانك على أداء هذا النسك العظيم وهذه الشعيرة الكبيرة، لا ينبغي أن تظن بربك ظن سوء، وإنما يجب عليك أن تظن بربك الظن الحسن. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية أحمد، هذه رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة، في رواية أحمد في المسند بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول شيخنا ابن القيم: من ظن بالله جل وعلا أنه لن يغفر له ذنوبه إن أقبل إليه تائبا فقد أساء بالله ظن السوء. فلا تسئ الظن بربك تبارك وتعالى، وإنما أحسن الظن بالله عز وجل. فيا أيها التائب، يا من سكبت الدموع والعبرات على عرفات، يا من ندمت على ما مضى من الهفوات والزلات، يا من عاهدت ربك سبحانه وتعالى على فعل الطاعات، على تحقيق التوحيد، على المحافظة على الصلوات، على أكل الحلال، على ترك الربا، على بر الوالدين، على الإحسان إلى جيرانك ومرؤوسيك وموظفيك، يا من عاهدت الله على العمل الصالح وحققت التوبة بشروطها التي ذكرت بعضها الآن، اعلم بأن الله جل وعلا ما وفقك وأعانك على التوبة إلا وهو يحبك. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ فمن وفقه الله جل وعلا واصطفاه واجتباه واختاره من بين ملايين المسلمين وأعانه للمجيء إلى هذه الديار المباركة وبلغه عرفات وأوقفه على هذا الصعيد الطاهر المبارك، فليعلم يقينا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن المبارك بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب أي أن تغرب، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وقال يا بلال أنصت لي الناس، يا بلال أنصت لي الناس، يعني نادي في الناس وأبلغهم وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتكلم، مع أنه قد خطب خطبة عصماء بليغة في عرفة وضع فيها منهجا فاصلا جامعا لإنقاذ البشرية كلها عامة والمسلمين خاصة. يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه فقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس جميعا، ولك أن تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم في هذه الجموع وأشار بيده يلتزم الجمع كله إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره، يرجع من عرفة ويشير بيده إلى هذه الوفود وإلى هذه الجموع ويقول السكينة السكينة السكينة السكينة، فتتنزل ورب الكعبة السكينة ولا ترى اندفاعا ولا ترى هرجا ولا ترى مرجا، وإنما ترى سكينة في القول والفعل والحال. فلما قام صلى الله عليه وسلم خطيبا اسمع ماذا قال، قال معشر الناس، خلي بالك من البشرى، قال معشر الناس إن جبريل أتاني وأقرأني السلام من ربي عز وجل وبلغني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. إن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله أهذا لنا خاصة، يعني هذا الفضل وهذه المغفرة لمن وقف على صعيد عرفات هي لنا لوجودك بيننا في هذا العام، أهذا لنا خاصة؟ اسمع البشرى. فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وفاق، فظن بربك خيرا والله ستسيء الظن به إن شككت في أنه جل وعلا أتى بك وأعانك ووفقك لأداء هذا النسب، ثم تظن أنه سبحانه وتعالى بعد توبتك بعد ندمك على تقصيرك وتفريطك بعد تركك للمعاصي بعد معاهدتك له جل وعلا على العمل الصالح ثم تظن به أنه لا يغفر لك، فقد ظننت به ظن السوء، فظن بربك خيرا. الذي يقول جل وعلا في الحديث القدسي أذنب عبد ذنبا، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لا تفهم الحديث على غير مراد الله جل وعلا، ولا تتصور أن الحديث يفتح لنا باب التجرؤ على الملك جل جلاله، فبعض الناس يردد هذه الكلمات حرفيا فيذهب بعد الحج ليتجرأ على الله ليرتكب المعاصي والذنوب، ثم يقول بلغة المستهتر الذي لا يعرف قدر الله وجلاله الذي لا يعرف عظمة الملك سبحانه وتعالى ومكره يقول هي ديتها حجة مولانا. لا يا أخي، هذا خطر عظيم وهذا خطأ جسيم، فمن أدراك أنك ستعود مرة أخرى إلى هذا المكان المبارك؟ كان معك العام الماضي وأنت أعلم بهم مني من كان يحج معك، الآن بين يدي الحق تبارك وتعالى أو هو محبوس بالمرض على فراش المرض لم يستطع أن يأتي إلى هنا؟ فلا تستهتر بالله سبحانه، فالاستغفار مع الإصرار استهتار، الاستغفار مع الإصرار على العودة إلى المعصية استهتار. فإذا تبت إلى الله فلتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وتضرع إليه أن يعصمك من العودة مرة أخرى إلى الذنب. فإن زلت قدمك لبشريتك ولضعفك الذي لا ينفك عنه بشر على وجه الأرض فجدد حينئذ التوبة والأوبة. فإن زلت قدمك لضعفك وبشريتك دون كبر أو إصرار أو استهتار أو تقليل من قدر وعظمة وجلال العزيز الغفار فجدد التوبة مرة ومرة ومرة، واعلم أن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل. افهم هذه الأحاديث التي يذكرك بها أهل العلم والفضل في باب الرجاء من هذا المنطلق وبهذا التأصيل، حتى لا تسيء الفهم بمراد الله جل وعلا في قرآنه أو في الحديث القدسي أو بمراد الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الحبيب أبشرك بفضل الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. وأبشرك ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لك بكل ثقة وبملء فمي اعلم يقينا أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. انتوا نايمين ولا معايا؟ اعلم أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. ما دليله؟ روى مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء مبايعا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فمد النبي يده، فلما بسط النبي يده ليبايع عمرا رضي الله عنه قبض عمرو يده. ايه عم خير في ايه؟ قال له اشترط. الله اكبر، انت بتشترط على رسول الله؟ قال له اشترط. قال له ماذا تشترط؟ اسمع دي. قال له اشترط ان يغفر لي. فالملك عمرو كان على الكفر، كان على الكفر الاصلي. قال له اشترط ان يغفر لي. اسمع البشرى. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. ففضل الله واسع وفضل الله عظيم، فأبشر بفضل الله تبارك وتعالى وأبشر برحمة الله تبارك وتعالى. لكن اسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال بعد هذا الفضل والفيض، أقول: ماذا بعد الحج؟ هل يليق بك أيها الحبيب أن ترجع إلى ما كنت عليه من المعاصي والذنوب؟ هل يليق بك أيها الوالد الغالي أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل الحج من التقصير؟ أيعقل بعد أن من الله عليك واجتباك واصطفاك ووفقك وأعانك، أيعقل أن تضيع بعد ذلك صلاة الفجر في جماعة؟ أيعقل بعد ذلك أن تعود وأنت على ظلمك لبناتك لصالح أولادك الذكور؟ أيعقل أن تعود بعد ذلك إلى ديارك ومالك فيه ربا، أو ومالك فيه أموال اليتامى، أو ومالك فيه رشوة أو رشوة، أو ومالك فيه حرام؟ أيعقل أن تعود بعد أن تاب الله عليك وتاب عليك، بعد أن تاب الله عليك ووفقك للتوبة إليه، أيعقل أن ترجع لتكون كما كنت قبل أن يشرفك الله بالمجيء إلى هذه الديار. لا والله، اعلم أن من علامات قبول حجتك، اعلم أن من علامات قبول حجتك أن تستقيم بعدها على طاعة الله ورسوله. اعلم أن من علامات قبول حجتك أن تستقيم بعدها على طاعة الله ورسوله. عاهد ربك جل وعلا على تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله. لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تفوض الأمر إلا إلى الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تستغف إلا بالله. وحقق التوحيد لله جل وعلا، وعاهد ربك على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، وعاهد ربك على أكل الحلال، وعاهد ربك على الإحسان للوالدين، وعاهد ربك على الإحسان لجيرانك، وعاهد ربك على العدل والإنصاف مع مرؤوسيك وموظفيك. عاهد ربك أن تكون إنسانا جديدا بجدة هذا النسك. عاهد ربك على أن تكون إنسانا طاهرا بطهارة هذه العبادة. عاهد ربك على أن تكون إنسانا مختلفا باختلاف كل ما كنت فيه أو ما كنت عليه قبل الحج. نعم، رأيناك بفضل الله حريصا على الصلاة، رأيناك حريصا على الجلوس بين أيدي العلماء للسماع عنهم عنهم عن الله ورسوله، فلا تضيع هذا الفضل ولا تضيع هذا الخير. وأذكرك بقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليه الصحابي الجليل أبو عمرة سفيان بن عبد الله وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: بأبي وأمي وروحي قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة ليست كلمة يرددها عالم أو طالب علم، وليست مجرد دعوة تتضرع بها إلى الله دون أن يستوعبها قلبك وكيانك. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية إلى الصراط المستقيم التي تسأل الله عز وجل أن يرزقك إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة الفريضة والنافلة، اعلم بأنها أشرف وأغلى وأعظم منا يمتن الله عز وجل بها على عبد من عباده. لكن الاستقامة ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة، فالاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول: استقام الشيء واستوى واعتدل. فالاستقامة والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذه حقيقة الاستقامة، عرفها أعظم الأمة استقامة بعد نبيها الصديق رضي الله عنه، فقال: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. يقول شيخنا الحافظ ابن رجب في كتابه المافع الممتع جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. لن تستطيع أن تغض بصرك، أو أن تكف لسانك عن الغيبة أو النميمة، أو أن تكف بطنك عن الحرام، أو أن تكف جوارحك عن المعاصي وملك هذه الأعضاء الذي يحركها مريض، فضلا عن أن يموت. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب حقيقة الإنسان، وهو رمز الحياة، بل وهو عدة الإنسان في الدنيا، عدته وذخره، وفي الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يجول حول السماء، وقلب يجول حول الخلاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم القلب السليم الذي عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول شيخ ابن القيم: لله بره ولا يستقيم القلب حتى يسلم من خمس أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. فاحرص أيها الحبيب على الاستقامة على التوحيد، لأنه إن استقام قلبك على التوحيد استقامت جوارحك كلها، جوارحك كلها على طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. نعم، وعرف الاستقامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الأبواب المستقيم بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر: أي ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروه روغان الثعالب. هذا الروغان لا ينصر دينا، هذا الروغان لا ينصر أمة. أن تكون في ساعة تسلم فيها القلب والعقل لتسمع عن الله ورسوله، ثم تنتقل بعد هذه الساعة إلى فضائية أخرى فاجرة، أو إلى مجلس آخر من مجالس المعصية، لتسلم عقلك وقلبك لمنهج يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتك ودينك وأخلاقك، ومع المنهج الذي كنت تتربى عليه منذ ساعة. هذا الروغان من أخطر أسباب سوء الخاتمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت. هل يأتيك ملك الموت في وقت استقامة ووقت طاعة، أم في وقت تروغ فيه عن الطاعة روغان الثعالب؟ روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا يا رب. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه الله، الله يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا لعمل صالح، واقبضنا على طاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبضنا على الطاعة يا أرحم الراحمين. إذن أيها الحبيب، يعرف عمر الاستقامة أن تستقيم على الطاعة وألا تروغ روغان الثعالب. ويعرف الاستقامة كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما أروع وأعظم فهم السلف لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهم الذين عاشوا مع رسول الله وسمعوا القرآن غضا طريا من فم النبي، وعرفوا أسباب النزول وغايات النزول، كما قال عبد الله بن مسعود: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب النبي هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فمن كان منكم مستنا أيها الأحبة فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فهم أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. لا تفرط في حبهم ولا تفرط في توقيرهم، وحذاري أن تسمح لأي بشر على وجه الأرض أن ينال من شأنهم، أو أن ينال أعراضهم، أو أن يقلل من أقدارهم. فهؤلاء حق رحالهم في الجنة بشهادة الله وشهادة الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص، الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. فلا يقبل الله عملا إلا إن كان خالصا لوجهه، وإلا إن كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فحقق الإخلاص أخي الحبيب في قولك وعملك وحالك، وحقق الاتباع للنبي. فالله لا يقبل عملا إلا إن كان خالصا، ولو كان خالصا مخالفا لهدي النبي فهو مردود. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص والاتباع. وعرف الاستقامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: الاستقامة هي آداء الفرائض، وما تقربت إلى الله قط بشيء يحبه الله جل وعلا أكثر من الفريضة. قال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولم يعلن الله الحرب إلا في حالتين اثنتين فقط. الحالة الأولى هي الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحالة الثانية هي معاداة أولياء الله جل وعلا. من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. اسمع لله دي. قال جل جلاله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه منزلتك أيها المؤمن عند مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. فاعلم أن أعظم شيء يدلك على أن الله جل جلاله قد قبل منك هذا النسك العظيم أن ترجع إلى بلدك وعملك مرة أخرى وأنت مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم. ما جزاء الإيمان والاستقامة؟ لا أجد أبلغ من قول ربي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا أجد أروع من قول ربي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ انت عم الحد مصطفى. متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ للعلماء قولان: الأول قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة. في لحظات السكرات والكروبات تنظر إلى عبد تراه مبتسما، تراه سعيدا، يتهلل وجهه. نعم، لأنه يبشر من ملائكة التثبيت: لا تحزن ولا تخف، من أنتم يا أصحاب الوجوه النيرة التي لا تأتي إلا بالخير والبشرى؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. في هذه اللحظات العصيبة، لحظات السكرات والكربات، وربما يتعرض الكثيرون منا إلى فتنة من أعصف الفتن، ألا وهي فتنة عرض الشيطان عليه للأديان. أنا أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال: ليس كل أحد يعرض الشيطان عليه الأديان، بمعنى يأتي الشيطان البعض ويقول له: مت يهوديا فإنه خير الأديان، مت نصرانيا فإنه خير الأديان. استدل شيخ الإسلام على أن ذلك قد يقع للبعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الشيطان يعرض لابن آدم في أمره كله أو في شأنه كله. وأنتم تعلمون حديث سبرح ابن أبي فاكه رضي الله عنه في سنن النسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، بأطرقه كلها. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فصل، قال: قعد له طريق الإسلام، فقال: تسلم وتظهر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتظهر أرضك وسماءك، إنما المهاجر كالفرس يستن في طوله، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال: فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فاعلم أن الشيطان لك بالمرصاد. قال جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أخي، الله الذي يذكرك بعداوة إبليس، فلا ينبغي أبدا أن تكمل تكذب الرحمن جل جلاله وأن تصدق الشيطان بوعوده الكاذبة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وانظر إلى وعد رب الأرض والسماء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. ففي لحظات السكرات والكروبات والله لا يثبت الله إلا أهل الإيمان والاستقامة. والله يا أخوانا، أخي من إخواني في المنصورة يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد الجار اللي سكن في الدور اللي يعلوه الشقة اللي فوقه يقول كان جارا مؤذيا مدمنا لسماع الغناء، يقول ذكرت بالله مرات ومرات لم أتذكر، وعدت من عملي في يوم من الأيام فوجدته سمعت صراخا وعويلا في البيت، فأنا صعدت وقلت ربما تكون فيه مشكلة ويعني أعاون وأساعد، فقالوا الوالد يموت، الوالد يموت. يقول والله يا شيخ محمد دخلت البيت والرجل يحتضر والتسجيل في الشريط بيغني، الغناء لا زال يغني، فقلت من يا ناس خلوا عندكم يعني شوية ذوق، أبوك بيموت وبيحتضر وملك الموت موجود وفي ملائكة لله موجودة الآن يقينا ولسه سايبين الغناء. قال والله رغبة الوالد، قال شيله، فشالوا قالوا كفتنا شريط قرآن. يقسم بالله يقول والله يا شيخ محمد نزلت جبت شريط قرآن وشلت شريط الأغاني بإيدي وحطيت شريط القرآن بإيدي. يقول واشتغل الشريط شوية وبعد فترة استيقظ الرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات وسمع القرآن، قال لا لا مش عاوز أسمع قرآن، سيبوا الغناء هو اللي بينعش قلبي. يقسم لي بالله يقول والله يا شيخ محمد مات وهو بيقول سيب الغناء هو اللي بينعش قلبي. يقول الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد يا عزيز يا حميد. من عاش، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. يدخل علي طالب من طلابي في مجمع التوحيد بمدينة المنصورة ويقول لي يا شيخ أستحلفك بالله أن تدعو لوالدي فلقد توفي اليوم، فدعوت الله عز وجل له ووجدت الولد باكيا بكاء مريرا. قال يا شيخ الوالد اليوم مات موتا فظيعة. قلت خير، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه وإياك حسن الخاتمة. قال والله يا شيخ أبويا أنا لا أعرفه إلا قويا صحيحا. اليوم وإحنا بنتغدى جلسين على الغدا الولد شعر بألم في بطنه، قام دخل نقطة المية عشان يقي، أراد أن يخرج ما في جوفه. يقول وأشار إلينا بيده هو قوي الشخصية، انصرف لا تقف معي في الحمام. وقف الرجل على الحوض يقي والألم شديد، فلما تعب من طول الوقوف برك على ركبتيه وعشان ما ينجش الحمام عنده أنف يعني قرب فمه من الأعدة من المرحاض الأعدة الأفرنجي بتاعتنا، برك على ركبتيه قدامها وحط بقه جنبها بحيث لما يرجع داخل الحمام. وبعدين صرخ صرخة بصوت عالي قال وصمت لم نسمع له صوتا. يقول فبعد مدة أسرعنا إلى الحمام، يقول والله يا شيخ محمد وجدنا وجهه محشورا في القاعدة وقد مات، مات بقه في النجاسة. ايه ده؟ قلت له يا ابني ابوك كان بيعمل ايه؟ قال لي والله ما اعرف. قلت له تكفي الله ارجع لامك قول لها محمد بيقول لك يستحلفك بالله الراجل ده انت شفت منه ايه؟ فرجعت قالت له ما كانش بيصلي. قلت له ماشي، الصلاة كبيرة، ترك الصلاة كبيرة، قد هي الركن العمل الأول من أركان الدين بعد النطق بالشهادتين. والعلماء من علمائنا من يكفر تارك الصلاة، ومن علمائنا من يفسق تارك الصلاة، هذا مع الإقرار بها. نتحدث عن من تركها تكاسلا وعصيانا، لكنهم متفقون على كفر من أنكرها وجحدها، لكنهم مختلفون في من تركها تكاسلا وعصيانا. منهم من يكفره ومنهم من يفسقه، وأنا لا أتصور عاقلا على وجه الأرض يرضى أن يكون محل خلاف لعلمائنا. منهم من يكفره ومنهم من يفسقه، ولا أحرر الآن الخلاف بين علمائنا. قلت له يا ابن ارجع لأمك ثاني وقول لها بيقول لك محمد أستحلفك بالله هو كان بيعمل ايه. اصل دي مش موت التارك صلاة، ما تخلي بالك مش موت التارك صلاة. قلت له استحلفها بالله كان بيعمل ايه. فقالت له قل له كان بيطلع الالف بالف وخمسمية. قلت له هي دي، خليه ياكل قدارة وياكل نجاسة كما عاش في الدنيا يأكل الربا يأكل الحرام يأكل القدارة والنجاسة، فليأكل النجاسة في آخر يوم. هذا عدل الله، هذا مقتضى عدل الله. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. القول الأول على فراش الموت تأتيك ملائكة التثبيت، ما تخافش ما تحزنش، الله الله. طب والوقت الثاني؟ قال علماؤنا والوقت الآخر التي تتنزل فيه الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة هو، خليك بس معي خليك معي، هو عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. بصلي أما تصلي عم الحاج؟ لا أنا عاوز الرجل ده يصلي. اه عاوزك انت اللي تصلي، انت صلي، صلي على النبي. خليك معايا هنا، اوعى الشيطان ياخدك لسه لحد اهو. صلي على الحبيب، صلي على الحبيب. ما فيش عصايه هنا يا عم الحاج. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الوقت الثاني ربنا يجعلني واياكم من اهله ومن اهل الوقت الاول. تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. يا رب استرنا يوم الفضيحة. يا الله أنا عاوزك تعيش بقلبك الآن إنك كنت في القبر، أول ما القبر ينشق عنك بأمر الملك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها؟ إيه اللي حصل؟ ما الذي بدل سكونها؟ وما الذي غير استقرارها؟ عاوزك تتخيل انك اول ما تخرج من القبر ايها المؤمن التقي النقي المستقيم، الله اكبر، ترى ملائكة الله واقفة تنتظر في استقبالك، وقد هيأت لك من ركائب الآخرة حتى لا تمشي على قدميك في ارض المحشر خطوة واحدة. والله سرحت معي، سرحت سرحت. انا حوم امشي بقى، انا حوم اروح. فصلي يا عم على الحبيب، انت عشان الراجل بولع النور تسيبني وتروح للنور؟ ما تخليك مع نور القران والسنه. طب صلي على النبي. بقول لحضرتك صنف يخرج من القبر، اول ما يخرج يرى الملائكه في انتظاره على القبر، هيأت له من ركائب الاخره ما لا يعلم جماله وجلاله الا الله. اول ما تطلع يقول لك ايها المؤمن ايها التقي اركب اركب، الله اكبر، يركب. تنظر كده وانت راكب تلاقي صنف من الناس ماشي على وجهه، او والله على وجهه، ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناه سعيرا. وفي الصحيحين من حديث انس أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمي قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال قتالة، قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم نقول مع قتالة بلى وعزة ربنا إنه لقادر. يبقى صنف مشى على وجهه وصنف مشى على رجليه، وأهل الإيمان والاستقامة ركبين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني إيه؟ يعني ركبانة، ركبانة ما يمشوش. يمكن المؤمن التقي ده والله ما كان لا إحمار حتى يركبه في الدنيا ولا عجلة، لكن في الآخرة ما يمشيش، ما يمشيش أبدا خطوة واحدة. الملائكة بل ملائكي حافل رباني نوراني، اركب اركب يا ولي الله، اركب ايها المؤمن التقي النقي المستقيم. ومنهم من لا يقف بين يدي الله جل وعلا في ارض المحشر للحساب، بل ينطلق مباشرة الى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله الله اكبر. صنف مبارك ده كريم. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة من بشرة. إيه هي البشرة؟ ألا تخاف. الله الله ما تخافش. إن المتقين في مقام أمين. الله في مقام أمين. مش خوف ولا تحزن. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. فما ظنك بنزل يهيئه الملك الحق جل جلاله. أختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث صهيب الرومي وأبي سعيد الخدري وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب يقول الله لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل جلاله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ في أفضل من الجنة؟ في أفضل من الحور والحرير والذهب والخمر واللبن والعسل؟ ها في أفضل من هذا؟ أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قيل للإمام أحمد يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اختم لنا الحج برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم لا تخرجنا من منن إلا وقد حققت لنا المنى. اللهم لا تخرجنا من منن إلا وقد حققت لنا المنى. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم عند الموت وحشتنا وارحم بين يديك ذل قيامنا. اللهم إن هؤلاء عبيدك قد أتوا إليك وقفوا على بابك وتضرعوا إليك وطرحوا قلوبهم بذل وانكسار بين يديك. اللهم لا تردهم إلا وقد أعطيت كل واحد منهم سؤله وحققت لكل واحد منهم حاجته. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا. إلهنا إن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا وإن حرمتنا فمن ذا الذي يعطينا. لمن نشتكي ضعفنا وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر الآن وأنت القوي الناصر؟ يا من هو للذنوب غافر اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم استر نساءنا. اللهم احفظ بناتنا. اللهم احفظ أخواتنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. يا رب لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا